إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقاؤنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع باب من الأبواب الهامة، وهو سيكون على مدار عدة دروس كلها ذات أهمية إن شاء الله تعالى، لأنها تتعلق بنوع من أنواع الحديث من حيث القبول والرد، ألا وهو الحديث المردود. الحديث المردود هو الذي فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول. الحديث المردود هو الذي فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول، ويسمى بالحديث الضعيف. والحديث المردود أنواع كثيرة، ويكون ذلك على حسب أو على سبب على حسب سبب رد الحديث أو سبب ضعف الحديث. وأسباب الضعف في الحديث تظهر إذا عرفنا أسباب صحة الأحاديث. فقد درسنا فيما سبق شروط الحديث الصحيح أو شروط الحديث المقبول عموما. فالحديث المقبول له شروط هامة. الشرط الأول اتصال السند، والشرط الثاني عدالة الرواة، والشرط الثالث ضبط الرواة، والشرط الرابع عدم الشذوذ، والشرط الخامس عدم العلة القادحة. هذه الشروط الخمسة تسمى شروط الحديث المقبول. والحديث الضعيف يظهر نوعه ومسماه على حسب فقد شرط من هذه الشروط الخمسة التي تسمى بشروط الحديث المقبول. فإذا فقد شرط من هذه الشروط كان الحديث ضعيفا. إذن الضعيف أو المردود هو الذي فقد شرطا من شروط القبول. ما اسم هذا الضعيف؟ له أسماء كثيرة وأنواع كثيرة. كيف نعرف نوع الحديث الضعيف؟ على حسب الشرط الذي سقط منه أو على حسب سبب ضعفه. فإما أن يكون سبب ضعفه فقد شرط اتصال السند، فينشأ عن ذلك عدة أنواع من الحديث الضعيف كلها مردودة وكلها ضعيفة، ولكن في قوة ضعفها وفي أسباب ومواطن الضعف تختلف هذه الأنواع. فهناك أنواع تنشأ بسبب فقد شرط اتصال السند، وهذه الأنواع مثل المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس. هذه الأنواع الخمسة تنشأ بسبب فقد شرط اتصال السند، وإذا فقد شرط العدالة نشأ عن ذلك عدة أنواع من أنواع الضعيف، كالموضوع والمتروك والمنكر والمجهول والمبهم. وإذا فقد شرط الضبط أي في الرواة ترتب على ذلك بعض أنواع الضعيف كالمضطرب والمدرج والمقلوب والمصحف. وإذا فقد شرط السلامة من الشذوذ ترتب على ذلك نوع من الحديث الضعيف يسمى بالحديث الشاذ. وإذا فقد شرط السلامة من العلة القادحة ترتب على ذلك نوع من الحديث الضعيف يسمى بالحديث المعل أو الحديث المعلل أو الحديث المعلول، كلها مسميات لنوع واحد وهو الحديث الذي سبب ضعفه وجود علة قادحة في سنده أو في متنه. فهذا ما سنبدأ فيه بإذن الله تبارك وتعالى في هذا الدرس وفي الدروس القادمة. وقد ذكر المؤلف الناظم البيكوني رحمة الله عليه بعض أنواع الضعيف ولم يذكر بعضها، ولكي تكون الدراسة مستوفاة بإذن الله تعالى فلا بد أن ندرس أنواع الضعيف كما ذكرناها فيما سبق على حسب سبب الضعف مرتبة على حسب سبب ضعفها. فالسبب الأول وهو فقد شرط اتصال السند، وهذا هو موضوع درس اليوم، وهو الأحاديث الضعيفة التي سبب ضعفها فقد شرط اتصال السند. فندرس بإذن الله تبارك وتعالى المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل والمدلس، وهي دراسة يعني ليست وافية وليست مستفيضة كثيرا، ولكن هي فيها نوع بسط أكثر مما هو مذكور في شرح المنظومة البيكونية لكي يكون الأمر واضحا، فلا ينبغي لنا أن يعني نقتصر على أمثلة أو على مثال واحد، بل بكثرة الأمثلة يتبين الأمر ويكون واضحا إن شاء الله عز وجل. فنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في القسم الأول الذي ضعفه بسبب فقد شرط اتصال السند. فالحديث الأول وهو الحديث المعلق. كثير منا أيها الكرام، وقد جربنا هذا فيما سبق مع بعض إخوانكم، يخطئ كثيرا ولا يستطيع أن يحكم هذه المسألة، وهي مسألة الفرق بين المعلق والمعضل والمنقطع والمدلس، وهناك المرسل الخفي، ولكن يعني تركناه حتى لا يكون الأمر صعبا عليكم. لكن عندنا خمسة أنواع: المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل والمدلس. فهذه الأنواع الخمس تتعلق بسند الحديث، يعني برجاله، برجال السند. فمجال الدراسة في هذه الأنواع على سند الحديث أي رجال الحديث، ليس من حيث هل هم عدول أم غير عدول، فهذا ليس مجالنا اليوم، وليس كذلك من حيث هل هم ضابطون أم غير ضابطين، هذا أيضا ليس مجالنا اليوم، وليس من حيث هل السند فيه شذوذ أو فيه علة قادحة، أيضا ليس هذا مجال درسنا اليوم، وإنما من حيث أن كل واحد من هؤلاء هل سمع من شيخه الذي يروي عنه، أم حدث هناك سقط وحذف في الإسناد. فهذا هو موطن النزاع أو موطن الدراسة في هذا اليوم المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. فعليكم أن تجمعوا عقولكم بارك الله فيكم أجمعين على هذه المسألة، مسألة السماع أو مسألة تلقي الحديث. عندما يذكر أن فلانا قال حدثني فلان، فما معنى هذا؟ وهذا هو موطن النزاع فيما نحن فيه أو موطن الدراسة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. لكي يكون الأمر أكثر وضوحا فنذكر على ذلك مثالا. هذا المثال يقول مثلا قال قال السعدي، فأول الذي يذكر السند في الكتاب هو صاحب الكتاب. صاحب الكتاب ليس معنا في رجال الإسناد، يعني أنا لم أقل البخاري حتى لا ألزم نفسي ب يعني أن يكون السند من صحيح البخاري، وإنما أتيت باسم يعني لا أعرف، قال السعدي، وليس هو الشيخ السعدي رحمة الله عليه، بل رجل يسمى السعدي رجل. فأريد أن أنبه على أن الذي يروي الحديث في كتابه وهو ليس من رجال الإسناد. فعندما يقول هذا الرجل المسمى السعدي حدثنا محمد ابن يحيى، إذن أول رجل من رجال الإسناد هو من؟ محمد ابن يحيى، ليس هو السعدي. احذر أن تخطئ في هذا، أن تخطئ هذا الخطأ، وإلا سيترتب على هذا الخطأ يعني إجابات كثيرة خطأ. اعرف من أين يبدأ السند وأين ينتهي، خلي بالك من هذه المسألة مهمة جدا. يبقى عندما يقول البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى مثلا، يبقى أول السند من؟ محمد بن يحيى، ليس البخاري. يعني من بعد صاحب الكتاب الذي أخرج الحديث في كتابه يبدأ السند. قال الإمام أبو داود حدثنا إسماعيل ابن إسحاق مثلا، فإسماعيل بن إسحاق هو أول السند في سندي أو في روايتي أو في سياق أبي داود. قال الدارقطني حدثنا إبراهيم ابن عياش مثلا، فإبراهيم ابن عياش هذا عند الدارقطني يعد الأول في الإسناد. هذا مهم لماذا؟ لأنك ستدرس الآن ما حذف من أول إسناده راو واحد ما اسمه، فتقول لو حذفنا السعدي فهو مثلا معلق، إجابة خطأ. لو حذفنا السعدي لا يهمنا، لأن السعدي ليس من رجال الإيه؟ الإسناد، وإنما نحن نتحدث عن رجال الإسناد. فأريد أن أنبه على هذه المسألة، أن تعرف أولا من أين يبدأ السند وأين ينتهي، وبدايته مهمة ونهايته مهمة، ويظهر ذلك فيما يلي. قال السعدي حدثنا محمد بن يحيى، حاء هي ملخص أو اختصار لكلمة إيه؟ حدث. قال أي قال محمد بن يحيى حدثنا إسماعيل ابن سعد، هذه أسماء وهمية. قال حدثنا محمد ابن عيسى، قال حدثنا سعد الأطول، قال حدثنا سعيد ابن زيد مثلا، وبلاش سعيد بن زيد اللي فقروه الصحابي الجليل سعيد بن زيد. انا ببعد عن اسماء الصحابه عشان بس ما ايه يكون الامر واضح. حدثنا سعيد ابن ابن ابراهيم قال حدثنا سعيد ابن المسيب، اظن ده معروف، ده منين؟ من الانبياء ولا من اولي العزم؟ من ايه؟ ها من ايه؟ من التابعين. خلي بالك بقى. حدثنا ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا كذا كذا، فذكر ابو هريره الحديث. عندنا اسناد ليس متنا، ليس متن، المتن هو الذي لم يذكر، خدت بالك؟ فعندنا اسناد مكون من كم واحد؟ محمد بن يحيى ده واحد، اسماعيل بن سعد اثنان، محمد بن عيسى ثلاثه، سعد الاطول اربعه، سعيد بن ابراهيم خمسه، سعيد بن المسيب سته، ابو هريره سبعه. من اول السند؟ محمد بن يحيى. من اخر السند؟ لا يا دي المصيبه، اخر السند ابو هريره، اخر السند هو الصحابي. واحذر ان تقول اخر السند هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فتدخل السند، تدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجال الاسناد، لا، اخر السند هو الصحابي الذي روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نتفق يعني نتفق معا على امر يسير، وهو عندما نقول ما حذف من اوله راو، يبقى من الذي سيحذف الان؟ انت شايف واخد بالك من الذي سيحذف؟ جميل قوي. لو قلنا ما حذف من اخره راو اللي هو مين؟ ابو هريره. ليس سعيد وانما ابو هريره. لو قلنا ما حذف من وسطه راو، لا، ما انا عاوزك تخلي بالك من دي بقى. اهم حاجه عد الاول والاخر، ويبقى اللي في النص ايه؟ ها، هم دول الوسط. احسن واحد ممكن يقول لك اما عده ويطلعوا قد بعض يقول طب ما ترى هو مين؟ نعمل قرعه؟ اخد بالك؟ لا، طالما عديت الاول يبقى انت بدات في الوسط على طول. يعني الرواه اللي يصدق عليهم وسط الاسناد مين ومين ومين ومين ومين؟ اسماعيل بن سعد، محمد بن عيسى، سعد الاطول، سعيد بن ابراهيم، سعيد بن المسيب. ما بعد الاول وما قبل الايه؟ الاخير. خدت بالك؟ عندنا في هذا السند لو ان كل واحد من هؤلاء سمع الحديث من الذي فوقه، يعني من شيخه الذي يروي عنه، فالسعدي الاول الذي صاحب الكتاب عندما يقول حدثني محمد بن يحيى، هنا اتصال بين السعدية ومحمد بن يحيى ام انقطاع؟ اتصال. ومحمد بن يحيى عندما يقول حدثنا اسماعيل بن سعد، هنا اتصال ولا ليس اتصالا؟ طيب، واسماعيل بن سعد بينه وبين محمد بن عيسى اتصال، وبينه وبين سعد الاطول اتصال، وبينه وبين سعيد، وبينه يعني بين سعد الاطول وسعيد بن ابراهيم اتصال، وبين سعيد بن ابراهيم وسعيد بن المسيب اتصال، وبين سعيد بن المسيب وابو هريره اتصال. وزود حاجه كمان خفيفه كده، حتى يعني حاجه جميله كده هنعرفها دلوقتي، وبين ابي هريره ورسول الله صلى الله عليه وسلم اتصال في السماع. معنى هذا يعني ايه؟ ليس يعني قادح، ولكن هل هذا الصحابي سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام لم يسمعه؟ سواء سمعه او لم يسمعه كلامه فوق راسهم فوق، لان الصحابه عدول عدلهم الله ورسوله. لكن دي هتفيدنا في مساله ستاتي ان شاء الله تعالى. يبقى اذا لو ان كل واحد من رواه او من رجال السند سمع من الذي فوقه، فهذا السند متصل ام منقطع؟ اذا كان السند متصلا تحقق اول شرط من شروط القبول ام لم يتحقق؟ تحقق اول شرط من شروط القبول. نحن اليوم دراستنا قائمه على ان هذا السند فيه خلل وفيه سقط من أوله أو وسطه أو آخره، وبالتالي هذا السقط يؤدي بنا إلى القبول أم عدم القبول؟ يؤدي إلى عدم الإيه؟ القبول، لأن السند عندما يحدث فيه سقط بمعنى أن الأول وهو محمد بن يحيى لم يحدث السعدي صاحب الكتاب، فبالتالي حدث السقط في الأول ولا حدث ولم يحدث؟ حدث هنا سقط. وإذا حدث سقط آخر بمعنى أن محمد بن يحيى لم يسمع الحديث من إسماعيل ابن سعد، وإنما رواه عن محمد بن عيسى، رواه عن محمد بن إيه؟ ابن عيسى، فهذا أيضا حدث هناك خلل، حدث هناك خلل في السند وسقط واحد من السند. إذا أردنا أن نعرف ما هو المعلق وما هو المعضل وما هو المنقطع وما هو المرسل وما هو المدلس، المدلس بأنواعه، فعلينا أن ننظر إلى هذا السند. الحالة الأولى، إن سقط الراوي الأول، إن سقط الراوي الأول، هو سيأتي الورق وإن شاء الله ستراه واضح، يعني ممكن حضرتك تركز معايا في الشرح وإن شاء الله هتلاقي الورق واضح إن شاء الله. إن سقط من أول الحديث راو أو أكثر فهو معلق، يبقى أول نوع بندرسه اليوم وهو إيه؟ المعلق، وهو السقط. مكان، خلي بالك منه، مكان السقط، عدد الساقط، مكان السقط المعلق بيكون السقط فيه من أول الإيه؟ من أول السند، تمام؟ يبقى مكان السقط أول الإيه؟ أوله، أوله يعني أول السند. يعني أنا لما أسقط الصحابي أبو هريرة، أسقطه يعني إيه؟ يعني أجعل سعيد بن المسيب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعيد بن المسيب سمع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تابعي، وبالتالي يبقى إذن سعيد بن المسيب سمع من صحابي، ولما جاء ليحدث بالحديث لم يذكر لنا اسم الإيه؟ الصحابي. المهم، عندما أسقط الصحابي أبو هريرة من هذا السند، هل هو معلق؟ جميل. عندما أسقط محمد بن عيسى، هل هو معلق؟ خلي بالك بقى وركز. عندما أسقط سعد الأطول مثلا، هل هو معلق؟ لا يكون معلق. تعالى وزن، خدت بالك؟ يبقى أهم مسألة عشان تريح أعصابك أن المعلق يكون السقط فيه من أوله، يكون السقط فيه من أوله. عدد الساقط، ودي مهمة جدا، يا ترى السقط من أوله راو ولا اثنان ولا أكثر؟ قالوا واحد أو اثنان أو أكثر. خلي بالك معايا، راو واحد يعني ايه؟ يعني قال السعدي عن اسماعيل ابن سعد، عن اسماعيل ابن سعد، واسقط السعدي محمد ابن ايه؟ ابن يحيى. يبقى اسقطه وهو في اول السند ولا ليس من اول السند؟ اول شيء دي مهمة جدا، وهي ان يكون السقط من اول الايه؟ السند. فاذا سقط واحد من اول السند وهو هنا من؟ محمد بن يحيى، اذا الحديث اسمه ايه؟ معلق. عارف معلق دي جت ازاي؟ صلى على رسول الله. انا مثال سهل جدا اهو، هنا سقف اهو، وهنا الارض، وهنا سلسله جايه من السقف واصله للايه؟ للارض، اولها تحت طبعا واخرها فوق. ما سقط من اول اسناده راون، ادي الحلقه الاولانيه شلناها، اتعلقت السلسله ولا ما اتعلقتش؟ اتعلقت. سهل ولا صعب؟ اقول مثال اوضح. تعلقت السلسله واصبحت معلقه، ولهذا سمي المعلق معلقا، لانك اذا حذفت منين بقى؟ خلي بالك اهو، اوعى تفكر ان المعلق بحذف من اخر اسناد، من اخره يعني تقول من الاول من فوق، ده مش الاول، الاول يبقى من تحت، لان لو حذفت من فوق الحلقه الاولانيه من السلسله هتوقع كلها خدت بالك. وانما حذفت الحلقه الاخيره من الاخيره اللي هي الاولى يعني من تحت من السلسله، فاصبحت السلسله معلقه في الهواء. فقالوا ان الحديث المعلق عندما تحذف فيه الراوي الاول فيصير معلقا هكذا بين صاحب الكتاب وبين وبين اخر السند او الحديث نفسه الثابت عن رسول الله او الذي ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاذا حذف من اول السند محمد بن يحيى فهو ايه؟ معلق. واذا حذف من اول السند محمد بن يحيى واسماعيل بن سعد فهو ايه؟ معلق. واذا حذف من اول، خلي بالك من اول السند اهم حاجه، قول له بتحذف منين. اذا قال لك ساحذف محمد بن يحيى واسماعيل بن سعد ومحمد بن عيسى وسعد الاطر يبقى ايه؟ معلق. تمام. اذا قال لك حذفنا محمد بن يحيى واسماعيل بن سعد ومحمد بن عيسى وسعد الاطول وسعيد بن ابراهيم وسعيد بن المسيب وقلنا اي قال السعدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ايه؟ معلق. يبقى حضرتك في دراستك وحفظك لاحاديث الاربعين النوويه طريقتك في قراءه الاحاديث اسمها ايه؟ تعليق الايه؟ الاحاديث. انت اذا لو انت بتروي بهذا فاحاديثك ورواياتك لها روايات معلقه. عندما تحفظ انت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ان احدكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالايه؟ دي بقى تجعل الحديث ايه؟ معلق. لو انت بتروي الحديث بقى في كتاب وتعتمده هذا تعليق للحديث، هذا تعليق له. وان كان الحديث ليس ايه؟ ليس في الاصل معلق، لكن طريقتك عندما تحذف السند كله الا الصحابي فهذا يسمى بالمعلق. وعندما تحذف اول واحد من راوي من رواة السند فهذا يسمى بالايه؟ بالمعلق. وعندما تحذف الاول والثاني والثالث مثلا والرابع وهكذا فهذا معلق. طب ما رأيك لو أنك قلت أنت هنا مكان السعدي، أنت الذي مكان، فعندما جئت لتحدث بالحديث فلم تقل حدثنا فلان ولا فلان ولا فلان حدث فلانا، وإنما وقفت هكذا وقلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذفت السند كله حتى الصحابي لم تذكره، فهذا أيضا يسمى معلقا. هذا أيضا يسمى معلقا. يبقى سهل ولا صعب؟ يبقى عندما يكون الحذف من اول السند فهو يكون الحديث ايه؟ معلق. طب من اول السند كم واحد؟ قل له طالما بدات من اول السند احذف زي ما انت عاوز. عاوز تحذف اول واحد هيبقى معلق، هتحذف الاول والثاني هيبقى ايه؟ طب الاول والثاني والثالث؟ طب السند كله هنحذفه من اوله، خلي بالك من كلمه من اوله دي، مش هيبقى الاولاني، وإنما يحذف السند كله إلا الصحابي فهذا إيه؟ طب هيحذف السند كله ويقول قال رسول الله فهذا إيه؟ هذه خلاص، هذه كده خلصنا المعلق. نيجي للذي بعده أو النوع الذي بعده، وهو يسمى بالحديث المعضل. الحديث المعضل، الحديث المعضل، خليك معي احنا لسه هنقرأ المذكرة ولكن عاوز تركز معي. الحديث المعضل، هذه الحديث المعضل، اهم حاجة تركز تقول له ما مكان السقط وعدد الايه؟ السقط. في المعضل تركز على عدد السقط ومالكش دعوه بمكان السقط. ليه ما ركزت على مكان السقط؟ قال لك اصل ممكن يكون من اوله وممكن يكون من وسطه وممكن يكون من ايه؟ من اخره. فالذي يهمنا كم راو سيسقط في هذا السند حتى يسمى هذا الحديث حديث معضل، او حديث معضل يعني يكون الحديث معضلا. قال ما سقط منه اثنان. ما سقط منه ايه؟ ما سقط منه اثنان فأكثر، اثنان او ثلاثة او اكثر او اربعة او اكثر اهو، بشرط على التوالي، على الايه؟ ركز قوي في المسألة دي، ما سقط منه اثنان او اكثر على التوالي، فان كان الذي سقط راو واحد، لا لا هو راو واحد من اوله فهو ايه معلق، لو من وسطه اللي جاي النوع اللي جاي مش هنسبق يعني تسبقش رزق، لكن كما فدلوقتي احنا بنقول ايه بقى كم واحد سيسقط، يسقط منه اثنان. جميل بارك الله فيك. يجتمع مع المعلق، المعضل يجتمع مع المعلق في صورة واحدة، مين يقولها لي؟ منين بقى؟ من اوله. فهذا معلق معضل، فهذا معلق معضل او معضل معلق، لان احنا بس خلي بالك المعلق المعضل هل فيه سقوط راو واحد؟ لا، في المعضل ليس هناك راو واحد يسقط، وانما راويان، راويان على الايه؟ على التوالي، يعني ورا بعضه. طب راويان ليس على التوالي، ما تقولش بقى يا شيخ، ما تقولش، يعني بقول لك هل هو معضل ولا مش معضل؟ يعني انا بقول لسيادتك صلى على رسول الله، ان يكون السقوط من اوله او وسطه او اخره اثنان او ثلاث او اربعه، بشرط ان يكون على الايه، ان يكون على الايه، على التوالي. يعني محمد بن يحيى واسماعيل بن سعد، حذفنا محمد بن يحيى واسماعيل بن سعد. وقال السعدي عن محمد بن عيسى، واخد بالك انحذف كم راوي؟ اثنان على التوالي ولا ورا بعضهم ولا ليس على التوالي؟ من اوله، فهذا الحذف معلق، ايوه، لان الحذف جاء من اول الايه؟ السند. ومعضل لان الحذف كان اثنان، كان اثنان على الايه؟ على التوالي. تمام. طب لو حذفنا اسماعيل ابن سعد ومحمد ابن عيسى، معلق؟ لماذا لم يكن معلقا؟ لانه ليس من اوله. ولماذا كان معضلا؟ لان الحذف جاء في اثنين ايه؟ متواليين، اثنين على التوالي. تمام كده اهو. طب لو حذفنا اسماعيل ابن سعد ومحمد ابن عيسى وسعد الاطول، فهو ايه؟ فهو معضل، لان احنا قلنا اثنان او ثلاثه او حتى اكثر، بس على الايه؟ على التوالي، على التوالي. وبالتالي لو حذفنا سعد الاطول وسعيد بن ابراهيم فهو ايه؟ فهو معضل. ولو حذفنا سعيد بن المسيب وابو هريره فهو ايه؟ فهو معضل ايضا، بشرط ان يكون الحذف على التوالي اثنان، ليس اقل من اثنين، ليس اقل من الايه؟ ليس اقل من اثنين. هذا نوع من الانواع. النوع الثالث ويسمى المنقطع. المنقطع نركز على زي ما قلنا مكان وعدد. ففي المنقطع، قالوا في المنقطع هناك تعريف قديم، تعريف قديم، قالوا المنقطع هو ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاع، ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاع، يعني طالما سقط شيء من الاسناد سواء من اوله او من وسطه او اخره فهو منقطع. وفعلا منقطع ليه؟ وفعلا منقطع يعني منقطع في يعني هذا واضح ولا ليس واضحا؟ انه منقطع فعلا، مش احنا في الاول قلنا يا متصل يا اما ايه؟ منقطع. وبالتالي المعلق اصلا على هذا التعريف بتاع الاقدمين منقطعي، وكذلك المرسل الذي سقط منه الاخير برضه هيبقى منقطع. لكن هذا ليس هو التعريف الاصطلاحي الذي اتفق عليه العلماء واختاره العلماء، يعني واصبح في اصطلاح العلماء يعني منهجا وقانونا يسيرون عليه. وانما قالوا المنقطع ما سقط من وسط اسناده راو واحد او اكثر لا على التوالي. يبقى مكان السقط ايها الكرام فين؟ وسط. وعدد السقط كم؟ واحد او اثنين او ثلاث او اكثر، ليس على التوالي، ليس على التوالي. يبقى هو دلوقتي بيخالف مين؟ بيخالف المعضل، المعضل على التوالي. اتفضل. اللي هو بيخالف المعضل في مسألة ليس على الايه، ليس على التوالي، وفي العدد كذلك، في العدد كذلك، ويتفق معه في العدد اثنان او ثلاثة او اربعة، وهنا اثنان او ثلاثة او اربعة الفرق. وهذا يفترق عن المعضل في مسألة الواحد، ويتفق مع المعلق في حذف الواحد، لكن يختلف مع المعلق في مكان حذف الواحد. المعلق تحذف الواحد منين؟ من اوله، لكن المنقطع تحذف الواحد منين؟ من وسطه. يبقى يا اخوة لو اننا حذفنا محمد بن عيسى هذا، فهذا الحديث سمى ايه؟ منقطع. لو حذفنا اسماعيل ابن سعد بمفرده فهذا ايه؟ منقطع. معانا ولا فين؟ طيب لو حذفنا اسماعيل ابن سعد وسعد الاطول فهذا ايه؟ منقطع، لانه ليس على الايه. اللي مش واخد باله يقول ولا ايه؟ طيب بارك الله فيكم اجمعين. لو حذفنا اسماعيل ابن سعد وسعد الاطول وسعيد ابن المسيب، ايه السر؟ ثلاثة لكن ليس على الايه. لو كان عدد الاسناد 20 حذفت الثاني والرابع والسادس وال 12 وال 15 وال 19 ها، كل ده اسمه ايه بقى؟ انقطاع، طالما انه ليس على الايه، على التوالي. طب لو الاثنين دول اللي هم جنب بعضهم دول اسماعيل بن سعد الذي حدثه محمد بن عيسى، حذفنا الاثنين يبقى كام؟ معضل. تمام. يبقى اهم حاجه وسط الاسناد، مساله المكان في المنقطع ان يكون وسط الاسناد. يبقى مساله الحذف من اول الاسناد تكون في نوعين اسناد. مين يقول؟ المعلق وصوره من صور المعضل، وهي مساله حذف واحد ولا حذف اكثر؟ حذف اثنان على التوالي، وكذلك الحذف من وسط الاسناد يكون في المعضل ويكون في المنقطع، لكن يختلفان إذا كسر المحذوف عن واحد. فإذا كان المحذوف واحدا من وسط الإسناد فإنه يكون إيه؟ منقطعا لا معضلا ولا إيه؟ معضل لا معضلا ولا معلق. وإذا كان المحذوف اثنان من وسط الإسناد واثنان على التوالي فهو ايه؟ معضل وليس ايه؟ وليس منقطعا. واذا كان المحذوف اثنان ليس على التوالي فهو منقطع وليس ايه؟ معضلا. واذا كان المحذوف اكثر من اثنين اربعة مثلا على التوالي فهو ايه؟ طيب اذا كان المحذوف اربعة ليس على التوالي فهو ايه؟ منقطع، فهو منقطع. النوع الذي بعده يسمى بالمرسل، والمرسل له تعريفان، تعريف سهل وتعريف فيه زيادة وفيه يعني مسألة يعني ايه ذكاء. لماذا؟ اذا يعني التعريف السهل بيقول ما سقط منه الصحابي، وهذا تعريف شائع، لكن العلماء اخذوا على هذا التعريف مأخذا مهما، تبالك يعني ان يقول سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبين لنا بأن سعيد بن المسيب لم يسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي، سواء عرفناه من خلال جمع طرق الحديث فوجدناه في كتاب آخر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجدناه في الكتاب الذي معنا عن سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى من خلال جمع روايات وطرق الحديث عرفنا ان الذي الراوي او الصحابي الذي اسقطه سعيد بن المسيب هو من؟ هو ابو هريرة. هل الجهل بالصحابي الذي سقط تنفعنا في شيء؟ الصحابة كلهم عدول، سواء سماه سعيد بن المسيب او لم يسمه، فيعني هو عدل، سواء عرفنا اسمه ابو هريرة او كان غير ابو هريره، ابو سعيد الخدري، او كان عائشه، او كان انس، او كان عبد الله بن عمر، او عبد الله بن عمرو، او اي واحد من الصحابه، ما تضرناش. يبقى لماذا ذكروا المرسل في أنواع الضعيف وهو الذي لم يتصل إسناده؟ قالوا لأن العبرة بالتعريف اللي جاي ده، وهم قالوا به هو الذي قال فيه قال هو الذي سقط منه من بعد التابعي، هو الذي سقط منه من بعد التابعي. من التابعي هنا؟ فسقط منه من بعد التابعي. بس في احتمال تاني بقى اللي احنا جايبين التعريف ده عشان لا احتمال ان يكون الذي سقط تابعي وصحابي، بمعنى ان سعيد بن المسيب حدثه واحد من التابعين، والذي حدث هذا التابعي المحذوف واحد من الصحابة. فالمشكلة كلها اللي تخوفنا ان يكون الساقط هنا مين؟ واحد من الصحابة ولا واحد من التابعين؟ واحد من الايه؟ واحد من التابعين. اي لان الصحابة كلهم عدول ومن حيث الضبط ما حدش يتكلم فيه، لكن التابعين نقدر نتكلم. وان كان الله عز وجل، وهذا يعني للانصاف، ذكره كثير من المحدثين ان الله عز وجل يعني او النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، فاثنى على عصر التابعين. لكن من حيث الاشخاص ممكن نجد واحد يعني عنده خلل، وهذا الخلل ربما لا يكون في دينه ولكن يكون في مساله الضبط، مساله عدم الحفظ، سوء يعني سيء الحفظ. ما المانع ان يكون واحد من التابعين لا يستطيع الحفظ، مدلس مثلا يعني، ومدلس ديا عندنا في العرف المدلس دي حاجه مصيبه كبيره، ولكن هي في علم الحديث حاجه يعني حاجة، وإن كانت العلماء ذموها لكن قد يحدث هذا، قد يحدث هذا. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المرسل ما سقط منه من بعد الايه؟ من بعد التابعي، بمعنى أن يقول فيه التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هيقول حدثني بقى لأنه ما شافش النبي، لو قال حدثني يبقى كذاب، لأن لو قال حدثنا رسول الله هو أصلا ولد بعد عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكذاب. فبيقول بيروي بصيغة إيه بقى؟ عن وأن، بيروي بصيغة عن وأن. صيغة عن وأن دي صريحة في السماع ولا محتملة للسماع؟ محتملة للسماع، ودي اللي حبان قوي في مسألة التدليس بقى، إن المدلس دايما يقول عن وأن عشان ما حدش يكشفه، لأن لو قال حدثني يبقى كذاب. لو قال حدثني وهم ما حدثوش، او فلان ده اللي قال عليه لم يحدثه، فهو كذاب، ولكنه يفر من المسألة دي فيقول عن فلان او ان فلانا قال كذا. لا لا ال... نعم نعم نعم. السقوط عموما ايها الكرام قد يكون عن قصد وقد يكون بغير قصد. السقوط عموما في الحديث في الرجال الإسناد قد يكون عن قصد وقد يكون بغير قصد، فأشد أن يكون عن قصد. لماذا يسقط؟ وهذا سيأتي في النوع الذي بعده وهو الحديث المدلس، ويعني حتى نركز الأول على المرسل. يبقى المرسل أيها الكرام ما سقط منه من بعد التابعي، ولم نكن ما سقط منه الصحابي، لأنه ربما كان الذي سقط مع الصحابي تابعي ضعيف، تابعي ضعيف، تابعي ضعيف وصحابي. المشكلة بقى مش في الصحابي، والمشكلة في التابعي الذي ايه؟ الذي سقط مع الصحابي ها في هذا الحديث. فدي المسألة التي ذكروا من أجلها المرسل في أنواع الايه؟ في أنواع الضعيف، لأنه فيه هنا فقد شرط اتصال الايه؟ فقد شرط اتصال السند. لو فيرتفع الحديث بمجموعة طرقه ويترقى، يترقى الحديث، بس بعد استيفاء الشروط الأخرى، بعد استيفاء الشروط الأخرى بقى اللي هي عدالة الرواة وضبط الرواة وعدم الشذوذ وعدم العلم، يبقى توفر شرط إيه؟ المسألة الأول، وهو أن يعني ثبت أن هذا الحديث في هذا السياق الذي معنا لو سقط منه أبو هريرة فهو غير متصل الإيه؟ الإسناد. لكن لو جاء في كتاب آخر بوجود أبي هريرة ونفس المتن في الحديث، فنقول هذا الحديث بهذا السياق يعد منقطع الإسناد على تعريف المتقدمين، أو يعد إيه؟ مرسل، واخد بالك، ولكن وصله فلان في مكان آخر، وصله الإمام فلان في مكان آخر، خدت بالك؟ فهذا واضح. هناك الحديث المدلس بقى، وهو الذي أن يروي أن يقوم الراوي اخفاء عيب في الاسناد وتحسين ظاهره، وتحسين ايه؟ وتحسين ظاهره. وهذا يعني ان شاء الله له صور ندرسها، هذه الصور له ثلاث صور. الصورة الاولى تسمى بتدليس الاسناد، والصورة الثانية تدليس الشيوخ، والصورة الثالثة تدليس التسوية. الخامس من انواع الحديث الضعيف بسبب فقد شرط اتصال السند، وهو نوع يسمى بالحديث المدلس. ولا تقل المدلس، لان المدلس اسم فاعل ام اسم مفعول؟ اسم ايه؟ فاعل. لكن نحن نقول المعلق اسم ايه؟ مفعول. المعضل اسم ايه؟ بفتح ما قبل الاخر. فاذا فتح ما قبل الاخر مع ضم اوله فيكون اسم مفعول، المدلس. تمام. فالحديث المدلس هو الذي فيه عيب اخفاه احد الرواه، اخفاه احد الايه؟ الرواه. فاذا مثاله مثلا، او مثلا هذا يظهر اذا عرفنا انواع التدليس. فالنوع الاول يسمى تدليس الاسناد، والنوع الثاني يسمى تدليس الشيوخ، والنوع الثالث يسمى تدليس التسوية. تدليس الاسناد معناه ان يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة ان وعن. ان يسقط الراوي، وليكن الراوي هنا الراوي هنا السعد، راوي الذي ذكر الكتاب في او ذكر الحديث في كتاب. قال السعدي، قال ان او عن اسماعيل ابن سعد، قال السعدي عن اسماعيل ابن سعد قال حدثني محمد بن عيسى. فاذا قال السعدي حدثني اسماعيل ولم يكن اسماعيل قد حدثه فيكون ايه؟ كذاب. لكن لكي لا يظهر كذبه، لانه يكتشف هذا، يكتشف هذا ازاي؟ عن طريق التاريخ. سناتي اذا قال السعدي حدثني اسماعيل بن سعيد ابن سعد، فاننا نقول لكي نثبت ان فعلا السعدي صادق في تحديث اسماعيل بن سعد له، لابد من اعمال المبدأين او الشرطين السابقين، المعاصرة ومسألة امكانية اللقاء عند مسلم، وثبوت اللقاء عند مين؟ عند البخاري. هذا يظهر بمعرفة التاريخ. نقول الشيخ الذي حدثه هو مين؟ من الاكبر عموما اسماعيل. متى مات؟ قالوا لنا مات سنة 465 هجري مثلا يعني. فقلنا لهم متى ولد السعدي عشان نثبت المعاصرة، متى ولد السعدي؟ قالوا لنا ولد سنة 475 هجري. يبقى اذا قال السعدي حدثني اسماعيل بن سعد، يبقى كذاب ولا مش كذاب؟ لانه ولد بعد موت هذا الشيخ بعشر سنوات، فحدثه الشيخ وهو في ايه؟ وفي قبره، وفي قبر. وهذا لم يكن فين؟ وهذا لم يكن موجودا على ظهر الحياة، هذا لم يكن موجودا على ظهر الحياة. فيأتي السعدي لكي يفر من مسألة الحكم عليه بالكذب، فماذا يفعل؟ يقول عن اسماعيل ابن سعد، زي ما حضرتك بتقول مثلا عن ابي هريرة. هذا في علم مصطلح حديث ليس مقبولا، لانك لم تذكر الاسناد. فعندما يقول عن اسماعيل ابن سعد اسقط شيخه، فهذا يسمى بتدليس الايه؟ تدليس الاسناد، ان يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغة عن او ان. هو بيختصره يقول ان، لكن هي في الحقيقة ان. يعني يقول مثلا السعدي أن إسماعيل بن سعد قال حدثني محمد بن عيسى قال حدثني سعد الأطول. فعندما جاء هنا في المكان اللي احنا بنبحث عنه أو المكان الذي فيه خلل، لم يقل حدثه، وإنما قال عن إسماعيل بن سعد، او ان اسماعيل بن سعد حدث محمد بن عيسى. خدت بالك من المسألة دي؟ طب لماذا واحد يقول لماذا يلجأ الراوي الى اسقاط شيخه والرواية عن شيخ شيخه بصيغة عن او ان؟ صيغة عن او ان. هذا يرجع الى احد الاسباب، اما ان يكون شيخه غير ثقة، يعني متهم بتهمة، فاذا ما قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثني اسماعيل بن سعد، عارف ان الحديث الذي يسوقه سيرد ولا لن يرد؟ سيرد. فهو بقى دلس علينا عامل زي اللي ايه بيبيع بضاعة وفيها عيب، فراح مخلي العيب متداري دار العيب، وجعل يعني احسن البضاعة امام الناس. تذهب لتشتري مثلا تفاحا فتراه قد رص التفاحة يعني رصة تجذب المار الماشي، فإذا ما ذهبت إليه أتى لك من وراء الرص التي رصه، أتى لك بإيه بقى؟ بما يعني فيه من الكائنات الحية ما فيه، تبالك، وقال لك كله بروتين حيوان وهو مفيد إن شاء الله، والناس يشترون والغلابة يضحك عليه، وهذا غش وتدليس. يبقى التدليس أخو الغش على طول كده، وأخو الكذب أخو الكذب كذلك، لأن أنت لما تقول عن فلان وتسقط الشيخ لأنه ضعيف يعني حيكون سبب في ضعف الحديث الذي تسوقه، يبقى أنت دلست علينا وأخفيت عيب الإسناد. عيب الإسناد في هذا المحذوف، ممكن يحذفه لأنه ليس بثق أو لكونه فاسقا أو لكونه غير عدل، ومن الممكن أن يحذفه لسبب عنده، يعني ممكن من الممكن أن يكون خائفا. خائفا ليه؟ لأن محمد بن يحيى مثلا يعني كان مناوئا، يعني رغم أنه كان يعني عدلا إلا أنه كان يعني مناوئا للسلطان مثلا، يعني بحق أو بباطل، يعني كان السلطان يضطهده بحق أو بباطل، فإذا جاء السعدي وقال حدثنا محمد بن يحيى تعال أنت تبعه ودوه السجن، فيعمل ايه بقى؟ مضطرا مضبر اخاك لايه؟ لبطل، فراح لافف اللفه ده ايه عشان ما يذكرش محمد بن يحيى، لانه لو ذكره لتعرض لشيء كان هذا يحدث فيه ما سبق ما بين الدول الامويه والعباسيه وغير ذلك، فاذا قال حدثني كذا قالوا هذا يحيي امجاد بني اميه، امسكوه خلوه السجن. ما هو بقى بيظهر لنا ازاي؟ انت ممكن تقول بيظهر لنا ازاي؟ يظهر لنا إذا جاء متصلا، جاء الحديث في يعني موطن آخر أو في كتاب آخر من رواية واحد غير السعد، قال البوصيري مثلا حدثني محمد بن يحيى وساق نفس الإسناد، فقلنا له إن السعدي يقول عن فلان، قال السعدي سمع مني معايا الحديث من محمد بن يحيى في مجلس واحد أنا وهو سمعينه من محمد بن يحيى، بس السعدي لم يذكر محمد بن يحيى علشان كذا أو كذا أو كذا، فإن لم يذكره أشد شيء أن لا يذكره لمسألة الإيه؟ ها؟ العدالة، وبالتالي يبقى هو كده صحح الحديث، وكان الحديث لو ذكر محمد بن يحيى كان الحديث هيكون إيه؟ مردود ضعيف. خدت بالك من التدليس؟ ولذلك بقى العلماء وشعبة وغيره كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس في الحديث، يعني أقع في الزنا والعياذ بالله أحب إلي من أن أدلس، لأن التدليس معناه قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم رغم كونه مردودا، لأن احنا عارفين إن احنا لو في واحد من الرواة كل هؤلاء مع هذا الصحابة لو فيهم واحد ليس عدلا فيرد الحديث يكون ضعيفا ولا لا يكون ضعيفا؟ يكون ضعيف، لأن الحكم للطبقة الإيه؟ فاكرين القاعدة اللي احنا قلناها؟ أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، قولوا آمين، قولوا آمين. القاعدة أن الحكم للطبقة الإيه؟ الدنيا. الدنيا دي إحنا قلنا فيها حاجتين، إما أقل عددا عشان نعرف متواتر ولا أحد بأنواع، وإما أقل في القوة من حيث إن ده ثقة وده ثقة وده جبل من الجبال عالي وده إمام وده مش وبعدين فيه واحد في النص كده أهو أو في أول الإسناد يعني هو اللي ضعيف. فللأسف رغم وجود كل هؤلاء الثقات ومعهم الصحابي الجليل إلا أن ضعف فلان رد الحديث، الاحتمال أن يكون هذا الحديث فيه خلل نتيجة عدم يعني تعديل فلان كونه غير إيه؟ كونه غير ثقة. يبقى عرفنا دلوقتي تدليس الإسناد معناه إيه؟ تدليس الإسناد أن يسقط شيخه ويروي عن شيخ شيخه بعن أو أن. لا ممكن يعملها أي حد، يعني ممكن يعملها أي حد، بس هي دايما العلماء يمثلون لها كذا. عن او ان انا عاوزك تعرف ان التدليس او الحديث المدلس يختلف عن الجماعه اللي فاتوا دول كلها في ان هو بيهتم بمساله ايه بقى، بيهتم بمساله اسقاط راوي، اسقاط راوي من الرواه ايا كان موضعه، لا يهتم بعدد الساقط ولا يهتم بمكان السقط، لكنه يهتم به لماذا سقط. يبقى احنا هنا بنبحث، لا نبحث عن لماذا سقط، وإنما الحديث المدلس ذكر مع هؤلاء لكي يبين لنا لماذا أسقط فلان فلانا. يعني في المعلق قلنا إذا أسقط السعدي محمد بن يحيى فهو حديث إيه؟ معلق. الحديث المدلس بقى جه عشان يقول لك لماذا أسقط السعدي محمد بن يحيى. خدت بال حضرتك؟ فيبقى هذا يحكم على هؤلاء في مسألة سبب الإيه؟ سبب السقوط. على حسب السؤال اللي هيأتيك بقى، إذا قيل لك قام السعدي بإسقاط محمد بن يحيى ثم روى عن إسماعيل بن سعد بصيغة عن وأن، فتقول هذا تعليق في الإسناد، يعني الفعل اللي عمله السعدي دي جعلت الحديث إيه؟ معلق، وهو تدليس، ويسمى هذا التدليس بتدليس الإيه؟ الإسناد. تدليس الشيوخ، هذا نوع من التدليس يسمى تدليس الايه؟ الشيوخ، وهو الا يسقط الراوي شيخه ولكن يصفه باوصاف لا يعرف بها، يصفه باوصاف ايه؟ لا يعرف بها، او بلقب غير مشهور، او بلقب غير ايه؟ مشهور. فمحمد بن يحيى ده عارفينه، ده اسمه ولا لقب؟ اسمه ولا لقب؟ ده اسم. محمد بن يحيى ده كان ليه ولد مثلا اسمه العباس، فيبقى محمد بن يحيى بيقولوا له يا ابا الايه، فهو جه السعدي عشان محمد بن يحيى ده ضعيف، او زي ما قلت لكم لو قال اسمه هيتعرض لمشكله، فراح قايل ايه؟ حدثنا او عن ابي العباس، او حدثنا ابو العباس. الناس ما تعرفش ابو العباس، وهو يقصد مين؟ محمد بن يحيى. فيبقى ده بقى اسمه تدليس الايه؟ الشيوخ. لم يسقط شيخه ولكن وصفه بوصف لا يعرف به، لا يعرف ايه به، او قال حدثني من صلى معنا العشاء في جماعه. وكم واحد صلى معاه؟ كتير. فاقول لك انا قلت وانا كذب، انا كده كذب؟ لا، حدثنا وفعلا صلى معنا العشاء في جماعه، فهو بيوهمنا بس عشان لا يذكر اسم الايه. او حدثني من انفه بين عينيه، وفعلا هو الانف بيبقى فين؟ هو كده العلماء كانوا يقولون، يعني اذا قال حدثني من انفه بين عينيه، ها واخد بالك، او من فمه فوق لحيته، فهذا ايه؟ فهذا تدليس يسمى بتدليس الايه؟ الشيوخ. كله ده عشان اما ان يكون شيخه غير ثقة، فبالتالي لما يقول الحركة دهيا تيجي انت تاخد الحديث وتقول والله هو حدثه من انفوه بين عينيه، هو عارفه بقى اكيد، وتقبل الحديث. اذا قبلت الحديث، لو انت بحثت بقى في طرق الحديث وجدت ان الذي انفوه بين عينيه هو فلان الفلاني الغير ثقة، وبالتالي الحديث ضعيف. لو انك وهم عليك هذا الامر وقبلت هذا التدليس ولم تفطن له، فإنك تصحح الحديث وتقبله، والحديث في أصله إيه؟ ضعيف. لا بس هو ممكن يكون، يعني هو نوع من الضعيف، هو نوع من الضعيف. أيوة نعم، فيها يعني شيء من المعارض، يعني شيء من المعارض. ده بقى اسمه الحديث المعانع. حديث المعانع تدليس الاسناد معناه ان يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بعن او ان، وهذا واضح، وسبب اسقاط الشيخ عرفناه. واما تدليس الشيوخ فمعناه ان لا يسقط شيخه ولكن يعمي عليه، بمعنى انه يعني يذكره بما به لا ينعرف، يذكره بما بشيء لا يعرف او ليس مشهورا به. زي ما قلنا مثلا محمد بن يحيى هذا له ولد يسمى مثلا المسعود، يعني اسمه مسعود، فقال حدثني ابو مسعود، فالناس خدوا الحديث مش واخدين بالهم ان ابو مسعود ده في الحقيقة هو مين، هو محمد بن يحيى. حدثني من صلى العشاء في جماعة، او حدثني من جلس للتحديث، او حدثني من انفه بين عينيه، او غير ذلك من هذه الاشياء. يبقى اذا لم يحذف الشيخ ولكنه ذكره بصفة لا تعرف، فهذا يسمى تدليس الايه الشيوخ. التدليس الاخير بقى النوع الاخير، وهو على فكرة انواع كثيرة بس احنا اقتصرنا على 3 انواع. تدليس التسوية، ومعناه ايه بقى؟ ان يكون شيخه ثقة، يعني السعدي الراوي محمد بن يحيى ايه ثقة، واسماعيل بن سعد اللي هو حدث مين، اللي هو حدث محمد بن يحيى ضعيف او فاسق او كذاب. وبعدين ده مين بقى؟ ده محمد بن مين، ابن عيسى، لا ده محمد بن عيسى الثالث يعني. يبقى الاولاني محمد بن يحيى، الثاني اسماعيل بن سعد، الثالث محمد بن عيسى، ومحمد بن عيسى ثق، والباقي وهذا ثق وهذا ثق وهذا ثق وهذا ثق وهذا ثق. عيب الاسناد ده مين؟ اسماعيل بن سعد. فالسعدي لما هيذكر هذا الاسناد هو من قبل ما يذكره كده عارف ان شيخه محمد بن يحيى، شيخه بقى اللي هو مين؟ اسماعيل بن سعد، عارف ان هو ضعيف، فيعمل ايه بقى؟ فيسقط شيخه الضعيف ويجعل الحديث من رواية شيخه الثقة عن عن الاخر الثقة، يبقى ضعيف بين ثقتين، فقام الراوي بإسقاط هذا الضعيف بين الثقتين وجعل الإسناد متصلا بالثقات ثقة، حذف الضعيف بقى وجعله عن ثقة. قبل الحديث ولا لم يقبل؟ قبل الحديث، لكن فيه علة، أنه أسقط شيخ. يبقى عندما يسقط شيخه ده اللي اسمه ايه بقى؟ تدليس الايه؟ الإسناد. عندما يسقط شيخه يبقى تدليس ايه؟ التسوية. وعندما لا يسقط شيخه وإنما يذكره بما به أو بصفة لا يعرف بها، ده اللي اسمه تدليس الايه؟ واضح؟ واضح يا واضح؟ قول تاني؟ ماشي حبيبي، صلى على رسول الله. دلوقتي الراوي فلان، هذا الراوي شيخه محمد بن يحيى، وشيخ شيخه إسماعيل بن سعد، وشيخ شيخ شيخه محمد بن عيسى. فعندما يسقط الراوي شيخه لعلة أو لسبب من الأسباب ويروي عن شيخ شيخه بعن أو أن، عن أو أن يعني، فيقول السعدي عن إسماعيل بن سعد أن محمد بن عيسى حدثه أنه قال، فأسقط شيخه، فهذا يسمى تدليس الإسناد. هذا يسمى تدليس الإسناد. وعندما يقول السعدي حدثني من أنفه بين عينيه، يقصد محمد بن مين، ابن يحيى. هو هنا لم يسقط ايه؟ لم يسقط شيخه، وانما ذكره بصفة لا يعرف به او بصفة مشتركة بينه وبين جميع كثير من الناس، كل الناس انفهم بين اعينه، فذكره بصفة لا يعرف بها لكي يعمي عليه. فاذا قيل له يعني لو احنا حققنا معاه ومسكناه وقلنا له لازم تقول لنا من هذا، فيقول محمد بن يحيى. نقول له لماذا لا تقول محمد يحيى؟ هيقول حاجة من اثنين، او سبب من الاسباب، ممكن يكون لان محمد بن يحيى هذا ضعيف او يعني غير عدل، وانا لو قلت حدثني محمد بن يحيى هيرد الحديث، فانا قلت حدثني من انفه بين عيني لكي اعمي على الناس حال هذا الراوي اللي هو محمد بن يحيى، وبالتالي يقبلون الحديث. او قال ان محمد بن يحيى هذا يعني لو ذكرته لتعرضته ل يعني اضطهاد او يعني ضرب او غير ذلك او مساءلة او غير ذلك، ف فذكره بصفة لا يعني ينعرف بها او لا يشتهر بها. يبقى ده اسمه تدليس الايه بقى؟ الشيوخ. اما اذا كان شيخ الراوي ثق وشيخ شيخه ضعيف والذي يروي عن شيخ شيخه الضعيف ثق فاسقط الضعيف الذي بين الثقة والثقة وجعل السند متصلا هكذا بعن او ان، فبالتالي يكون هذا التدليس او هذا النوع يسمى بتدليس الايه؟ الايه؟ التسويق. سنقرأ يعني قراءة سريعة ان شاء الله تعالى ولن يعني نؤخرك. الحديث المعلق هو ما سقط منه من اول اسناده راو واحد او اكثر على التوالي، حتى لو حذف السند كله او حذف السند كله الا الصحابي. الامثلة التي سنذكرها الان امثلة حقيقية، احنا كنا بنمثل امثلة وهمية. الامثلة الحقيقية: مثال الذي سقط من اول اسناده راو او اكثر على التوالي. قال البخاري في صحيحه: كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها. وقال الليث عن ابي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن ابي حسمة الانصاري من بني حارثة انه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فاذا جذ الناس وحضر تقاضيهم، يعني اذا قطعوا ثمر النخيل وحضر يعني موعد القطع، قال المبتاع يعني المشتري الذي اشترى الثمر على على على النخل قبل ان يبدو صلاحه، يعني يعني راح على النخل وهي لسه جايبه بلح خفيف، يا ترى البلح ده هيستمر ولا الهواء هيسقطه هيطيب ولا هيعفن مثلا يعني، فاشتراه هكذا. فكانوا اذا يعني اثمر النخيل وحصدوا قال المبتاع، المبتاع يعني المشتري الذي اشتراه منذ فترة، قال انه اصاب الثمر الدمان او الدمان، دمان هذا مرض، اصابه مراض، اصابه كشام، كشام عاهات يعني تعفن مثلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. فهذا الحديث واضح ولا مش واضح الاول معناه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن بيع الثمر قبل ان يبدو ايه؟ صلاحه، يعني قبل ان يحمر او يصفر كما قال العلماء. وبالتالي اذا احمر او اصفر فمعناه انه ان شاء الله يعني يجوز بيعه لانه يكون واضحا للمشتري، واما من اشتراه قبل ذلك كان يتعلل من اجل ان يخفض له الايه؟ الثمن. وهذا يحدث يعني في يعني بعض حدائق البرتقال وغير ذلك، وهذا يعني علة يذكرها بعض الناس او يتعلل بها بعض الناس في هذه الايام. انت بقى احنا هنقوله بقى، هنقوله بقى، صلى على رسول الله. ومعلوم انا عاوزك تركز بقى فين التعليق. اول السند مين؟ ايوه نعم، البخاري يقول باب كذا او كتاب كذا باب كذا، ثم قال او وقال الليث عن ابي الزياد عن ابي الزناد. فالليث هو اول الايه؟ الاسناد. عندما يقول البخاري وقال الليث لم يقل حدثني ولم يقل سمعته، وانما قال وقال الليث، فهذا يعني يجعلك تبحث في هل سمع البخاري هذا الحديث من الليث؟ ابحث معاي. ذهبت الى الليث تبحث عن تاريخ وفاته، وجدته مات سنة ايه؟ 175 هجري، والبخاري ولد سنة 194 هجري. يبقى اليقين باليقين عندنا لم يسمع البخاري هذا الحديث من الليث رحمة الله عليه. وبالتالي لان هذا السقط كان من اول السند فهذا حديث ايه؟ معلق. هنذكر الان يعني بعد قليل الاجابة على سؤال اخينا الكريم. مثال الذي حذف اسناده كله ومعناه ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون اسناد. قول البخاري رحمه الله: باب تأويل قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدين قبل الوصية، فالحديث معلق بنسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم بدون اسناد. معايا؟ واضح؟ ذكرنا هذا، إذا حذف الإسناد كله فيكون إيه؟ معلق. مثال الذي حذف إسناده كله إلا الصحابي، ما أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ، وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. فهذا حديث معلق، لأن البخاري حذف جميع إسناده إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري. يبقى قال البخاري إيه؟ وقال أبو موسى، قال أبو موسى، يبقى ذكر إيه هنا؟ الصحابي، زي ما أنت تقول كده وقال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقول. فهذا إيه؟ فهذا تعليق، وهذا نوع، يعني هذا النوع يسمى بالحديث المعلق، وهو يعني من أنواع الحديث الضعيف. حكم الحديث المعلق: هو مردود لأنه فقد شرطا من شروط القبول، وهو اتصال السند، وذلك بحذف راو أو أكثر من أول الإسناد مع عدم علمنا بحال ذلك الراوي المحذوف. هو لما يقول قال وقال أبو موسى، يبقى حذف كل الإسناد. هل نعلم المحذوفين هؤلاء حالهم من حيث العدالة والضبط كيف هو؟ لا نعلم. وبالتالي حدث هنا انقطاع ولا لم يحدث انقطاع؟ يعني السند ليس متصل، يعني فقد شرط اتصال السند، ولأن الحذف كان من أوله فإنه حديث إيه؟ معلق. السؤال بقى المهم بقى: حكم الحديث المعلق إذا جاء في الصحيحين، يعني أي في صحيحي البخاري، في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم. معروف أن المعلق من أنواع الإيه؟ الضعيف، لكن ما حكمه إذا جاء في الصحيحين؟ الحديث المعلق إذا ورد في الصحيحين فله حكم خاص، وهو إن ذكر بصيغة الجزم، مثل قال، ذكر، حكى، روى، أمر، نهى، فعل، فيحكم بصحته. طب واحد يقول صحيح ليه؟ أقول لك لو بحثت وراء هذا الحديث هتراه أنه متصلا في موضع آخر، بس البخاري لما جه يذكره، لأن احنا عارفين البخاري في أحاديث مكررة ولا لا، فلما جه يذكر الحديث أول مرة ذكره بالإسناد الطويل المتصل اللي هو مقبول، فلما جاء ليذكره في موضع آخر اكتفى وقال وقال أبو موسى مثلا. قال دي من صيغ الجزم ولا من صيغ التمريض؟ الجزم، اي صيغ الجزم قدامك. قال، ذكر، حكى، اوعى تروي كلها مبنية للمعلوم ولا المجهول؟ المعلوم. قال، ذكر، حكى، روى، امر، فعل، نهى. خدت بالك؟ واخد بالك؟ وبالتالي فيكون الحديث ايه؟ ها؟ صحيحا مقبولا، لان البخاري ربما ذكره في موضع اخر متصلا، وربما كان صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري، فلم يروه بالإسناد لأنه ليس على شرط. لكن مش كل حديث ليس على شرط البخاري يكون ضعيف، ممكن يكون على شرط مين؟ يعني حديث قابل الإمام البخاري وهو يجمع الصحيح، فهذا الحديث ثبت عنده أن فلان من الرجال الإسناد الحديث ده فلانا فلانا، خلي بالك، عاصر فلانا، لكن لم يثبت عند البخاري أن فلانا ثبت أنه لقي فلانا، فيبقى الحديث على شرط البخاري ولا على شرط مسلم؟ الإمام البخاري قال نعم أنا عارف أنه ممكن يكون قبله، بس أنا ما ليس على شرطي يا جماعة، لأن أنا شرطي أن يثبت عندي أنه قابله، فقال هذا على شرط أخي، أخويا مين؟ مسلم، تلميذ. وبالتالي الإمام البخاري عارف إن الحديث ده صحيح ولا مش صحيح، عارف إنه صحيح بس هو ليس على إيه، فلما جه يذكره ذكره معلق، يبقى ممكن يكون معلق في البخاري وإيه وصحيح إن ذكر بصيغة الإيه الجزم. وإن ذكر بصيغة التمريض مثل قيل، حكي، روي، يذكر، كلها مبنية للإيه للإيه للمجهول اهي، تبالك، ويروى كذلك ويحكى كذلك، فهذا يرجع فيه الى دراسة اسناده ثم الحكم عليه بما يليق به، لانه قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. انا عاوزك دلوقتي، احنا ذكرنا في المعلق ثلاث امثلة كلها في البخاري، قل لي كده الاولاني، ما هو كله معلق، انا بس بقول لك الصيغه جزم ولا ليست جزما، الصيغه الاولى وقال الليث يبقى صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. تمام. انظر الى الثاني، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قضى بالدين قبل الوصية صيغة تمريض، وبالتالي فعلا هذا الحديث ضعيف، حكم العلماء عليه بالضعف. واحد يقول يا خبر صحيح البخاري حديث ضعيف، المعلقات ممكن تبقى فيها حديث ضعيف، ايه المانع؟ وهذا لا يعيب البخاري، لان البخاري ذكره على سبيل يعني الاستشهاد، يعني ليس على سبيل ايه الجزم به، وانما على سبيل يعني ليس على شرط، هذا الحديث ليس على شرط البخاري، فلم يخالف البخاري شرطه الذي اشترطه في صحيح، وبالتالي لا يلام. زي كتاب الادب المفرد للبخاري، عارفينه؟ كتاب الادب المفرد فيه احاديث ضعيفه بل وموضوع، وهذا لا يعيب الامام البخاري، لانه طالما انه يسند الحديث باسناده فانه لا يلام. لكنه في مساله الحديث او في مساله صحيح البخاري اشترط الا يضع هذا الحديث، الا يضع في هذا الكتاب الا الاحاديث الايه الصحيح، حتى انه يعني أسر عنه أنه قال ما وضعت حديثا في كتابي اللي هو صحيح البخاري إلا وصليت ركعتين، قبل ما ضع الحديث أصلي ركعتين إن شاء الله صحيح، إلا الأحاديث المعلقة من الممكن التي تكون فيها بعض الإيه، وهذا لا يعيب الإمام البخاري. ما هي بقى بتذكر بقى بغير إسنادها، هكذا بيبقى يقول ويذكر، إذا قال ويذكر فهذا لا نتسرع أنه ضعيف، بل لابد أن ندرس حاله، يبقى نحكم عليه بما يليق به بعد دراسته. نعم، ممكن يكون متصل عند سعيد بن منصور عند غيره من الرواة، وفي بعض العلماء تتبعوا الحفاظ الكبار تتبعوا الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري ووصلوها من طرق أخرى، وبالتالي هم يعني دفاعا الإمام البخاري دفاعا عمليا، أخذوا الحديث اللي عمين نقول ذكروا الإمام البخاري في صحيحه وهذا ضعيف، قالوا لا هو موصول عند سعيد بن منصور في سنن. نعم، هو أولا الإمام البخاري فعلا لم يلحق أو لم يسمع الحديث من الليث، لكنه جزم بتحديث الليث، جزم بتحديث الليث بهذا الحديث، فهذا عندنا لحسن ظننا بالإمام البخاري ولكونه لا يروي الأحاديث الموضوعة والأشياء دي، فعندنا نقول أما رقم واحد إما أن يكون ذكره متصلا في مكان آخر ولما جاء هنا قال اختصارا وقال ليس كذب، وإما أن يكون هذا الحديث ليس على شرط الإمام البخاري وإنما هو على شرط واحد آخر، فرغم أنه يعلم واخد بالك فإنه ذكره هكذا لأنه ليس على شرط فتساهل في ذكره لأنه ليس على إيه على شرط، وإما أن يكون الإمام البخاري لم يسمعه من شيخ الذي سمعه من الليث، يعني هنا سقط أحد، إحنا ليه قلنا معلق؟ لأنه سقط هنا أحد في واحد ساقط بين البخاري والليث، صح؟ مؤكد ديم ولا مش مؤكد؟ مؤكد. طب لماذا أسقطه البخاري؟ قالوا لأنه ربما لم يسمعه من شيخ وإنما سمعه مذاكرة، سمعه في أثناء المذاكرة، يعني في مجلس التحديث سمعه من أقرانه، الإمام البخاري سمعه من أحد زملائه مثلا، لكنه لم يسمعه من شيخ فلم يسقه مساق الأصول، يعني لم يذكره الإمام البخاري، لم يقل حدثني فلان، أنه لم يحدثه، هذا من الأمانة، دي تحسب على البخاري ولا تحسب له؟ تحسب له، لأن الرجل الأمين لدرجة أنه قال وقال الليث. فإذا قلنا له لماذا قلت وقال الليث؟ قال أولا أنا لم أسمعه من شيخ، استنى بقى، لا قال الله يحفظه، قال لم أسمعه من شيخ أو شك في سماعه من الشيخ أو شك في سماعه من الشيخ. هناك باب كبير قوي اسمه يعني إيه باب المعلقات في البخاري، خدت بال حضرتك؟ يعني أنا بذكر بعض الأشياء، يعني إحنا السنة دي بس من باب التخفيف، من باب التخفيف ان احنا بنذكر، لكن احنا بنأتي بالاشياء المهمة ليه؟ عشان بس لا يعني لا يشك احد في البخاري، لا يشك احد في صحيح البخاري، فبنذكر بعض اعذار الامام البخاري، لكن هناك اعذار اخرى ذكرها العلماء يعني انا لم اذكرها حتى لا اطيل عليكم. الاعذار مكتوبة عندك اهي. لو نظرنا الى الحديث او المثال الاخير ما اخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ، وقال ابو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، هذا الحديث يعد من المعلقات المقبولة ولا غير مقبولة؟ لماذا؟ لأنه ذكره الإمام البخاري بصيغة الجزم، قال خلاص يا إخوة بارك الله فيكم. هناك معلومة تقول الأحاديث المعلقة في صحيح مسلم قليلة جدا بالنسبة لصحيح البخاري، فقد بلغت في صحيح مسلم 12 حديثا، 12 حديث كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى، وبعضهم قال 14 حديث. وأما عدد الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري فقد بلغت 1341 حديث، وهذا من الجوانب التي تميز بها صحيح مسلم على صحيح البخاري. احنا عارفين ان الامام صحيح البخاري يعني ارجح من صحيح مسلم في من حيث القوة ومن حيث الضبط ومن حيث الرجال ومن حيث صح ولا ايه. واما صحيح مسلم فبعض العلماء رجح فيه الصياغة وترتيبه، واخد بالك، وكذلك قلة ذكره للاحاديث الايه المعلقة. فمما تميز به صحيح مسلم على صحيح البخاري قلة ذكر الاحاديث المعلقة. طيب واحد يقول يعني هو الامام البخاري دلوقتي اضعف من صحيح من الامام مسلم؟ لا، نقول له لا، من حيث القوة وكذا لا، مسألة بس ترتيب مسألة. طيب واحد سؤال يقول، واحد يسأل سؤال يقول لماذا اكثر الامام البخاري من ذكر الاحاديث المعلقة في صحيح، لماذا لم يفعل كما فعل مسلم؟ نقول له اعذار في ذلك. لماذا كثرت المعلقات في صحيح البخاري؟ الجواب يرجع ذلك الى عدة امور، ربما لكونه ذكره متصلا في موضع اخر من كتابه فاكتفى هنا بذكره ايه معلق، واخد بالك. العذر الثاني ربما لانه ليس على شرط، حيث لم يبلغ احد رواته درجة الضبط والاتقان. فاكرين لما كنا بنقول ان الامام البخاري والامام مسلم كذلك بيشترطوا في الرواة ان يكونوا عدولا ضابطون تمام الايه الضبط عشان يبقى صحيح لايه لذاته، ان يكون تمام الايه تام الايه الضبط. فلو ان هناك واحد من الرواة خفيف الضبط بينزل الحديث الى درجة الحسن لايه لذاته، بس الحسن لذاته مقبولا ليس مقبولا، او الصحيح لغيره اذا وجد له ايه شاهد او معضد يعني، خدت بالك. وبالتالي الامام البخاري طبعا ما كانش بياخد الصحيح وبس، هو عارف ده كان بيحفظ الاحاديث الضعيفه والموضوعه باسناد، فلما جاء قال هذا الحديث هو يصنف من باب مثلا الصحيح لايه لغيره او من باب الحسن لذاته، بيعمل به الامام البخاري ولا لا يعمل به؟ يعمل به، يعمل كعمل، يعمل به في نفسه، لكن لا يضعه في الايه في الصحيح. فلما جاء في موضع قال نستشهد بهذا من باب الاستصحاب، يعني من باب الذكر فقط لكن ليس من باب الاعتماد عليه. فبالتالي هو ليس على شرط، وإنما على شرط واحد آخر، ولكنه ذكره ليستدل على حكم من الأحكام رغم كونه ليس على شرط، فيبقى معذور في ذكره ولا ليس معذورا في ذكره؟ وأنا معذورا في ذكره. رقم ثلاثة أو العذر الثالث، ربما لأن البخاري لم يسمعه من شيخ وإنما سمعه مذاكرة أو شك في سماعه فلم يسقه مساق الأصول. عارف مساق، عارف الأصول اللي هي إيه الأول؟ الأصول اللي هي إيه؟ اللي هو الحديث المتصل، إذا استغلق العقل فقول. فيعني إذا كنت تفكرون في الطعام أو في العشاء فأنا أكثر تفكيرا، لكن يعني إيه صبروني حتى لا أقوم عنكم، الله يحفظكم. يبقى ربما لأن البخاري لم يسمعه من شيخ وإنما سمعه مذاكرة أو شك في سماعه فلم يسقه مساق الأحاديث المتصلة. مساق الأصول يعني مساق الأحاديث المتصلة اللي هي اعتمد اللي هي على شرط إيه؟ اللي هي على شرطه، اللي هي على شرط الإمام البخاري. الحديث المعطي، خلاص كده اللي فات ده واضح. ما سقط من إسناده اثنان فأكثر، سواء من أوله أو من وسطه أو من آخره. مثاله روى الحاكم بسنده عن القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. هذا الحديث معضل، لماذا؟ لأنه سقط منه اثنان متواليان. أين السقط أيها الكرام؟ من أول إسناده أم من وسطه أم من آخره؟ قال السقط هنا اثنان متواليان بين مالك وأبي هريرة، يبقى السقط هنا حدث من أين؟ من أين؟ من وسطه، بين مالك وأبي هريرة. وهما محمد بن عجلان وأبوه عجلان. جميل قوي، اقرأ اللي بعده، مش بقولك انت شكلك جوعت. وعرفنا ذلك من رواية الحديث خارج الموطأ، فإنه هكذا عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. واضح يا أخي؟ واضح؟ حكم المعضل مردود، وهو من أنواع الضعيف لكثرة المحذوفين فيه وفقده شرط اتصال السند. كل الحديث بتاع النهاردة وده يدور على مسألة فقد شرط اتصال السند. الحديث المنقطع ما سقط من وسط إسناده راو واحد أو أكثر لا على التوالي. ما سقط من وسط إسناده راو واحد أو أكثر لا على التوالي. مثال ما سقط من وسط إسناده راو واحد، روى أبو داود عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. فقد سقط من وسط إسناده راو واحد لأن ابن شهاب لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يبقى سقط من وسط إسناده راو واحد، فهذا يسمى إيه؟ منقطع. مثال ما سقط من إسناده راويين لا على التوالي، روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة مرفوعا: إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. فهذا الحديث قد انقطع سنده في موضعين غير متواليين. الأول أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة عن الثوري، يبقى دي أول إيه؟ انقطاع في السند. معايا؟ أنت واخد بالك؟ والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، وإنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق، يبقى حدث انقطاع في موضعينه من الإسناد لا على التوالي. لا على التوالي لأن مين اللي موجود في النص الذي منع التوالي؟ مين يقول لي؟ والله يكون أنا يعني أقر له بأنه إيه؟ بأنه يعني إيه؟ لا يفكر في الطعام. مين اللي وجد في النص فمنع التوالي؟ الثوري. الثوري الثوري هو الذي في المنتصف بين عبد الرزاق وأبي إسحاق. خلاص لا نعم، فهذا هو الانقطاع الأول. وبعدين الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، فهذا هو الانقطاع الثاني في موضعين. في موضعين ولا موضع واحد؟ موضعين. طيب الموضعين، لا بص عشان أبين لك أول لازم أكتفى، لكن أنت ركز معي كده. روى عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة، يظهر أمامك كده أن هذا الاتصال، أن هذا السند متصلا. لكن عندما تعلم بأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما هناك واحد سقط في بينهما وهو النعمان بن أبي شيبة، يبقى ده منقطع وليس منقطعا. الانقطاع حدث من أول السند ولا من وسطه؟ لا من وسط، لأنه لو من أوله يبقى إيه؟ معلق. الانقطاع حدث بعد عبد الرزاق. عبد الرزاق موجود، قلنا له سمعت من الثوري، لم يثبت عندنا انه سمع من الثوري، بل انه سمع من النعمان بن ابي شيبة، يبقى ده اول انقطاع. ثم الثوري يقول عن ابي اسحاق، اهو بيروي عنه، وانا ويا جماعه بيروي عنه. فالثوري عندما قال عن ابي اسحاق تبين لنا ان الثوري لم يسمعه من ابي اسحاق، وانما سمعه من شريك، يبقى هناك واحد اسمه شريك بين الثوري وابي اسحاق، يبقى حدث الانقطاع في موضعين وليس على التوالي. مهم جدا. يبقى في حالة سقوط اثنين في المنقطع يشترط ألا يكون الاثنان ايه؟ لا، ليس على الايه؟ ألا يكون الاثنان على التوالي، بمعنى أن يكون الاثنان ليس على الايه؟ على التوالي. حكم الحديث المنقطع اتفق العلماء على أنه ضعيف، وذلك للجهل بحال الراوي المحذوف. دليله من المنظومة البيقونية عشان تبقى تحفظ وتخلي بالك ان ايه؟ ان ممكن شيء انت درسته وماشي على قانونه ويخالفه البيقوني رحمة الله عليه، فنحن لم نوافق البيقوني لان اكثر العلماء خالفوه في اذ، لكنه لو سلف هو معذور في اذ، لكننا نحفظ الابيات كما هي ونعرف ان البيقوني في هذا قد خالف جمهور العلماء. عندما يقول البيقوني: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. يبقى ده بيقصد بقى التعريف الأولاني الذي قلنا إن المنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه. وبالتالي المرسل عند البيقوني يعد إيه؟ منقطعا. والمعلق بيقول كل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. ده كل اللي احنا درسناه النهاردة لم يتصل بحالي، صح ولا إيه؟ يبقى كل ده عند البيقوني بيعد إيه؟ منقطعا. وهو محق فيما يقول، بس احنا لو خلينا القسمة بين المنقطع والمتصل يبقى كل اللي درسناه النهاردة من قبيل الايه، ويقابله الضد بتاعه هو الحديث المتصل الذي سمع فيه كل راوي من الذي فقال هو الحديث المقبول. خدت بالك؟ لكن علشان بس ما تلتبس عليك الامر، هذا البيت موافق لتعريف المتقدمين للحديث المنقطع، فانه عندهم ما لم يتصل اسناده على اي وجه كان انقطاعه، وعليه فهو يشمل المعلق والمرسل والمعضل. ثم استقر التعريف على أن المنقطع ما سقط من وسط إسناده راو أو أكثر لا على التوالي. الحديث المرسل هو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، أي قال فيه التابعي الصغير أو الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. مثاله ما رواه الإمام مالك بسنده عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، فهذا الحديث حديث مرسل أرسله سعيد بن المسيب وهو تابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بقى هذا الحديث في يعني باب البيوع. فبارك الله فيك، لو عندك الفقه المؤثر ترجع إلى باب البيوع، النهي عن بيع اللحم بالإيه؟ بالحيوان. يعني هو له معنى لكن أنا لست متأكدا منه ولذلك لن أذكره، وربما إن شاء الله أذكره الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. فائدة مهمة: قد يكون الذي سقط في المرسل إما صحابي أو تابعي، بمعنى أن التابعي روى عن التابعي. معايا في دي؟ حكم المرسل: المرسل ضعيف مردود لفقده شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند بسبب الجهل بحال الراوي المحذوف، لاحتمال أن يكون المحذوف غير إيه؟ غير صحابي، وفي هذه الحال يحتمل أن يكون ضعيفا. مرسل الصحابي، أنا عاوزك تركز أوي في مرسل الصحابي ده، ده اللي ما قلناش. صلى على النبي، خليك معايا كده. احنا شايفين احنا هنا، بص، عن ابي هريره الصحابي مذكور ولا مش مذكور؟ فقال ابو هريره او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا. فبحثنا في التاريخ، دلوقتي الحديث قدامنا متصل او تمام لحد الصحابي مذكور، هل ابو هريره شاهد هذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لا، لم يكن قد أسقط. وبالتالي هذا يسمى بمرسل الصحابي. يبقى مرسل الصحابي بقى هو الحديث الذي رواه الصحابي ولم يحضر الواقعة، لم يحضر واقعة الرواية، لم يحضر لصغر سنه أو لتأخر إسلامه، ويظهر هذا من خلال المثال. لصغر سنه كعائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، أو تأخر إسلامه كأبي هريرة وجرير بن عبد الله البجلي. مثاله ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو في غار حراء فيتحنس فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. الحديث في الصحيحين. عائشة ولدت بعد البعثة بأربع سنين أو خمس، فأين هي من زمن بدء الوحي؟ بإذن معلومة جميلة، إذا روى الصحابي حديثا لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حكى واقعة لم يشاهدها ولم يكن حاضرا، لصغر سنه او لتأخر اسلامه. صغر سنه زي عائشة ما بتقول اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة، هي شافت الحاجات دي لم ترى. وفي هذا الطفل يسمى بمرسل الايه الصحابة، هل هو من فصيلة المردود ام من فصيلة المقبول؟ من فصيلة المقبول. جميل. لا قول حاجة تانية، لان هذا الصحابي مستحيل، لا من الممكن ان يكون هذا الصحابي قد سمعه من صحابي اخر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يعني عائشة رضي الله عنها حدثها احد بهذا، وابو هريرة عندما يروي حديثا في غزوة بدر مثلا وهو تأخر اسلامه بعد فيروي حديثا او واقعة لم يشهدها بعينيه ولم يحضرها لانه كان على غير الاسلام وقته، وبالتالي يحتمل عندنا انه سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، حكاها النبي صلى الله عليه وسلم فيرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يحضر هذه الواقعة، وبالتالي نقبل ما قال، او سمعها من صحابي اخر ولم يذكر لنا ابو هريرة ذلك الصحابي، نقول له ولا يهم لان انت عادل واللي اسقطته ايه عادل والصحابة كلهم عدول. لو خمس صحابة روى عن بعض ولم يذكر لنا الا الصحابي الاخير الذي اخذ من الاربعة واسقط الاربعة قبله، فحديثه مقبول ولا مردود؟ مقبول، لانه جميعهم ايه مقبولون عدول. احنا قول المعلق اذا ذكر بالجزم بس كان فين؟ في الصحيحين، اوعى يكون خارج الصحيحين. ومرسل الصحابي انا اذكره مرسل الصحابي من باب بس التفريق بينه وبين المرسل، ما يحطش هنا ما يحطش يعني كما قال لا يذكر هنا. كلام اخونا يعني بارك الله فيه كلام جميل، لا يذكر هنا لكن احنا بنذكره من باب يعني وبضدها تتميز الايه الاشياء، من باب استكمال مادة البحث كما سيأتي قدام. فان احنا هنذكر الشاذ ونذكر المحفوظ، المحفوظ مقبول والشاذ ايه غير مقبول، سنذكر المنكر حديث المنكر وسنذكر المعروف، المعروف من انواع المقبول والمنكر من انواع الضعيف، لكن بضدها تتميز الايه الاشياء. زي ما احنا اول ما بدأنا كده قلنا الصحيح ان يفعل كذا كذا كذا، يتصل كل واحد يروي عن شيخه بدون انقطاع في هذا والصحيح، ثم اذا تخلف هذا الشرط فينتج عندنا واحد اثنان ثلاثة هكذا. حكم مرسل الصحابي، مرسل الصحابي مقبول لان الصحابة كلهم عدول، والظاهر فيما ارسله الصحابي ان يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم يحضر واقعة التحديث، وان لم يحضر واقعة الايه الواقعة الاصلية، او من صحابي اخر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النوع ليس من انواع الضعيف بل هو من انواع الايه الموصول المقبول. الحديث المدلس تعريفه لغة مأخوذ من التدليس واصله من الدلسة وهي الظلمة، ومنه التدليس في البيع وهو ان يظهر المبيع بصفة احسن مما هو عليه في الواقع، مثل ان يصري اللبن في البهيمة في ضرع البهيمة، يصري اللبن زي ابائنا واعتقد بعضكم فلاح ويعرف هذا، لما تكون البهيمة هيبيعها في السوق بتاعت السبت بتعملوه بكرة او الخميس في شبين عارف الاسواق ازاي، فيروح اي للزوجة او لاولاده لا تحلبوا البهيمة الليل، فيحبس اللبن فيها طوال الليل والصباح مع انه معتاد ان يحلبها مساء وصباح، فعندما يعرف بانه سيخرجها الى السوق غدا يبيعها يقول لا تحلبوها الليلة فيترك اللبن فيه، فعندما تصبح لأنها لم تحلب ليلة أمس الضرع يكون كبيرا، ثم لا يحلبها في الصباح، ثم يذهب بها للسوق، فالمشتري يريد أن يبحث عن بهيمة لكي يشرب لبنا هو وأولاده، فيغتر بهذه التي لها ضرع كبير، يقول هذه إن شاء الله سيعني تملأ تغرقنا لبنا كما يقول تغرقنا لبنا، فيأتي بها المسكين يشتريها، ثم بعد أن يذهب إلى بيته يحلبها، نعم تأتي بلبن ولكن في المساء عامل زي المية اللي بتايه اللي بتايه اللي بتقطع كده في المساء، يرى اللبن قد ضعف، في ثاني يوم في الصباح يرى اللبن ضعيفا اشد، وبالتالي يبقى ايه خدع، وهذا نوع من الغش. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرية الايه عن تصرية اللبن، بمعنى ان يحبس اللبن في ضرع البهيمة كي يوهم المشتري انها ذات لبن ايه كثير. واضح؟ ايوه نعم نعم، هذا وهذا شرط. المدلس اصطلاحا اخفاء عيب في الاسناد وتحسين ظاهره. انواع التدليس، ينقسم التدليس في الحديث الى ثلاثه اقسام، هي تدليس الاسناد ان يسقط الراوي شيخه ويروي عمن فوقه بصيغه من الصيغ المحتمله مثل عن وان، هي عن وان يعني ان في الحقيقه ان مش ان ولكن بيقولوا ان لذا لان البيقوني قال هذا، قال عن وان وهو معذور في ذكره لان هو يعني عشان يزن قافية البيت قال عن وان مراعاة النظر. قلنا بصيغة من الصيغ المحتملة لانها لو كانت صريحة مثل حدثني او سمعته ولم يحدث ذلك فهو كذاب. مثال قال خالد ان يحيى قال كذا وكذا، وبين خالد ويحيى رجل اسمه محمد، فأسقط خالد محمدا ولم يذكره لسبب من الأسباب الآتية: لكونه ضعيف الحفظ أو فاسقا أو كذابا يعني غير مقبول الرواية فأسقطه لكي يكون الحديث مقبولا. واضح؟ السبب الثاني لغرض سياسي، لأنه يخشى لو ذكره أن يتعرض لأذى من سلطان أو غيره. واضح؟ وهذا النوع من تدليس الإسناد ذمه أكثر العلماء وبالغ شعبة في ذمه فقال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وقال: التدليس أخو الكذب. النوع الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن لا يسقط الراوي شيخه ولكن يصفه بأوصاف لا يعرف بها، مثل أن يسمي أحد شيوخه باسم غير اسمه أو بلقب غير لقبه، مثل أن يقول: حدثني من أنفه بين عينيه، أو حدثني من جلس للتحديث. والسبب في ذلك إما كون شيخه غير ثقة فذكره بغير صفته ليوهم أنه رجل آخر من الثقات، وإما لكونه أصغر منه، فيها نوع من الإيه من اللي يقول أيوة نوع من ربما نوع من الكبر أو نوع من الغيرة. يعني إزاي حيقول حدثني، لأن في هناك إحنا قلنا في رواية بتبقى اسمها رواية الأصغر عن الإيه أو الأكابر عن الإيه الأكابر عن الأصغر، وهذا هذا شرف، يعني هذا شرف كما قال البخاري وكما فعل البخاري كما قال العلماء عنه: روى عمن فوقه عن شيوخ، وروى عمن في رتبته يعني زملاء في الطلب، وروى عمن هو أقل منه، فهذا يدل على تواضعه واحترامه للعلم. وقال البخاري أيضا: لا يكون المرء محدثا عالما حتى يروي عمن فوقه وعمن في رتبته هو قارنه يعني وعمن هو دونه. لكن واحد من هؤلاء لما جه يروي بقى، واحد من الناس لما جه يروي قال: ازاي انا اقول بقى حدثني فلان والناس عارفه ان فلان ده ايه تلميذ كان بيحضر عنده، انا اقول حدثني فلان؟ لا، انا هقول حدثني من انفه بين عيني. يروح احنا ايه كشفين المساله دي ونقول له خلاص ترضى انك تكون مدلس، ويرضى هو بقى على نفسه. لكن من الصح والامانه ان يقول حدثني فلان، حتى ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني تميم الايه الداري، واخد بالك؟ فاكرين الحديث بتاع الجساسة؟ نعم. تدليس التسوية، أن يأتي المدلس، خلي بالك من تدليس التسوية مهم أوي عشان فرق خفيف بينه وبين تدليس الإيه؟ الإسناد. أن يأتي المدلس إلى حديث سمعه من شيخ ثق، يبقى شيخه إيه؟ ثق. وقد سمعه الشيخ من شيخ ضعيف، يبقى شيخ شيخه إيه؟ ضعيف. وذلك الثقة الثاني وذلك الشيخ الضعيف يرويه عن ثقة. يبقى عندنا دلوقتي شيخ ثقة، شيخ شيخه ضعيف، شيخ شيخ شيخه الضعيف ثقة. سيقوم المدلس بإسقاط الشيخ الضعيف ويجعل الحديث من رواية شيخه الثقة عن الثقة الثاني، وأسقط الذي بينهما وهو الضعيف بلفظ محتمل كعن وأن أو عن وأن، فيصير الإسناد كله من الثقات فيحكم له بالصحة، وهو شر الأقسام لما فيه من التغرير الشديد الذي يترتب عليه قبول ما ليس مقبولا. واضح يا إخوة؟ هل التدليس جائز أم حرام بجميع أنواعه؟ الأصل في التدليس أنه حرام، لأنه من الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ولا سيما الغش في الشيء المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أعظم من الغش في البيع. أبيات المنظومة التي استحفظونها إن شاء الله عز وجل. قال البيقوني: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عن من فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. قال: والمعدل الساقط منه اثنان، أظن ده خلاص عرفناه. وما أتى مدلسا يعني الحديث المدلس نوعان، يبقى إذن هو ذكر كم نوع من أنواع التدليس؟ نوعان. إيه هو إيه؟ لا ما لم يذكر التسوية. أيوة يا حبيبي، هو أسقط تدليس الإسناد، هو ذكر هنا تدليس الإسناد وذكر تدليس الشيوخ. الأول اللي هو تدليس الإيه؟ الإسناد، تدليس الإسناد. الأول الإسقاط للشيخ، يبقى هيسقط شيخه، ده تدليس إيه؟ إسناد. وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، صح ولا ايه؟ بما به لا ايه؟ لا ينعرف. ولذا نعم لم يصف التسويق.